الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال رحمه الله: فلو أقر أحد بنيه بأخ مثله، أي مثل المقر، فله أي للمقر به ثلث ما بيده، أي يد المقر، لأن إقراره تضمن أنه لا يستحق أكثر من ثلث لا يستحق أكثر من ثلث التركة، وفي يده نصفها، فيكون السدس الزائد للمقر به. وإن أقر ببنت فلها خمسه، أي خمس ما بيده، لأنه لا يدعى أكثر من خمسي المال. لأنه لا يدعي أكثر من خمسي المال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: فلو أقر أحد ابنيه بأخ مثله، أي مثل المقر، فله أي المقر به ثلث ما بيده، أي يد المقر، لأن إقراره تضمن أنه لا يستحق أكثر من ثلث التركة، وفي يده نصفها، فيكون له السدس الزائد المقر به. واضح؟ يعني مثلا إنسان مات عن ابنين، كل واحد منهما له نصف المال يقسم بينهما، فلهذا نصف ولهذا نصف. أحدهما أقر وقال: هذا يعني زيد، زيد هذا أخي، والآخر لم يقر. فنقول الآن هذا الرجل زيد لو شاركهما في الميراث لأخذ الثلث، إذن يأخذ إيش؟ ثلث التركة. ثلث التركة، ثلث التركة الآن يأخذ سدسا من الذي أقر أنه أخوه دون الآخر، دون الآخر، لأن الآخر لم يقر وهذا قد أقر. ولهذا قال المؤلف: فيأخذ ثلث ما بيده، ثلث ما بيده. ثلث ما في يده حقيقة هو السدس. نعم. وإن أقر ببنت فلها خمسه، أي خمس ما بيده، لأنه لا يدعي أكثر من خمسي المال، وذلك أربعة أخماس النصف. طيب لو كان بدل الابن الذي أقر ببنت، كيف تقسم التركة؟ نقول المسألة من اثنين وواحد، من خمسة. المسألة من خمسة، للبنت لكل ابن اثنان، والبنت لها واحد، إذا لها الخمس، خمس ما بيده، لا خمس التركة، لأن الخمس الآخر الذي بيد الآخر قد أنكر. نعم. وإن أقر ابن ابن بابن دفع له كل ما بيده، لأنه يحجبه. وطريق العمل أن تضرب مسألة الإقرار أو وفقها في مسألة الإنكار، وتدفع لمقر سهمه من مسألة الإقرار في مسألة الإنكار به، أو وفقها ولمنكر سهمه من مسألة الإنكار في مسألة الإقرار، أو وفقها ولمقر به ما فضل. باب ميراث القاتل والمبعض والولاء، بفتح الواو والمد، أي ولاء العتق، أي ولاء العتاق، من انفرد بقتل مورثه أو شارك. طيب قل: باب ميراث القاتل والمبعض والولاء. القتل إزهاق النفس مباشرة أو تسببا، والقتل ثلاثة أنواع: عمد وشبه عمد وخطأ. فالعمد عرفه الفقهاء رحمه الله بأنه أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به، أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به. فالقتل له ركنان: أولا قصد القتل، وثانيا أن تكون الآلة مما يقتل غالبا. فمثلا إنسان طعن شخصا في سيف عمدا عدوانا، هذا يسمى عمدا. ولو أنه ضربه بخشبة على ظهره ثم مات، هذا يكون شبه عمد لأن فيه قصد القتل لكن الآلة لا تقتل. النوع الثاني شبه العمد، فشبه العمد فيه قصد القتل لكن الآلة لا تقتل غالبا، لا تقتل في الغالب، كما مثلنا لو أنه رماه بحجر صغير فمات، تعمد لكنه لم، لكن الآلة لا تقتل في الغالب، فهذا يسمى شبه عمد. والنوع الثالث من أنواع القتل الخطأ، والخطأ هو أن يفعل ما له فعله فيصيب آدميا معصوما، مثل أن يريد أن يرمي صيدا فيصيب آدميا، فهذا يسمى قتل الخطأ. والذي يوجب القصاص من هذه الأنواع هو قتل العمد، فقتل العمد يجب فيه إما القصاص وإما الدية، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يودى وإما أن يقاتل. وأما قتل شبه العمد، قتل شبه العمد وقتل الخطأ فليس فيه سوى الدية. طيب لا لا، هنا القتل ميراث القاتل. ما هو القتل المانع من الإرث؟ المشهور من المذهب كما سيأتي أن كل قتل أوجب قصاصا أو دية، أن كل قتل أوجب قصاصا أو دية فهو مانع، وعلى هذا فجميع أنواع القتل تمنع من الإرث. فمثلا إنسان قتل شخصا عمدا عدوانا لا يرثه، لأن هذا القتل يوجب قصاصا أو دية. قتل شخصا شبه عمد أيضا لا يرث، لأن هذا القتل يوجب الدية. قتل شخصا خطأ أيضا لا يرث، لأن هذا القتل يوجب الدية. واستدلوا به أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث القاتل شيئا، وكلمة القاتل تشمل من قتل عمدا أو شبه عمد أو خطأ. إذن كل قتل، كل قتل أوجب قصاصا أو دية فإنه يمنع من الإرث. وقولنا أوجب قصاصا أو دية احترازا من القتل الذي لا يوجب قصاصا أو دية كالقتل بحق، فإنسان مثلا قتل شخصا قصاصا أو قتله ردة أو قتله حرابة أو ما أشبه ذلك من أنواع القتل التي بحق، هذا لا يمنع، لا يمنع من الإرث، لا يمنع من الإرث. ولهذا سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله ذلك، أنه لو قتله بحق حد مثلا زنى وهو محصن فرماه، رماه بالحجر بالحجارة حتى مات، وكان هذا الزاني وكان هذا الذي رماه يرثه يعني وارثا له، فإن هذا القتل لا يمنع الإرث، وذلك لأنه بحق. لأنه أيضا باغي، قتل شخصا باغيا وهو يرثه، فإن هذا القتل لا يمنع. إذن عندنا القتل الذي المانع من الإرث هو كل ما أوجب قصاصا أو دية، فكل قتل يوجب القصاص أو الدية فإنه يمنع من الإرث، سواء كان، سواء كان هذا القتل عمدا أم شبه عمد، وسواء كان مباشرة أم تسببا، حتى لو حفر حفرة فسقط فيها الإنسان فإنه يعتبر إيش مانع من الإرث، لأن هذا قتل خطأ. ولأنه أيضا هذا أدى من جهة الدليل، ولأنه قد يتعجل موت مورثه لأجل أن يرث منه، فحرم من الإرث سدا للذريعة، سدا للذريعة. ولا فرق في ذلك أيضا في القتل، لا فرق بين أن ينفرد بقتله أو أن يشترك معه أحد غيره، فالمهم أن كل ما أوجب قصاصا أو دية فإنه مانع من الإرث. والدليل عموم الحديث لا يرث القاتل شيئا، والتعليل أنه قد يتعجل موت مورثه فمنع من الإرث سدا للذريعة. وهذا التعليل إذا تأملته أنه قد يمنع موت مورثه، أنه قد يتعجل موت مورثه ليرث منه، هذا التعليل في الواقع يخرج الخطأ، يخرج الخطأ لأن الذي يقتل خطأ لم يتعجل ولم يقصد موت مورثه. وأيضا قالوا لأجل أن لا يدعي من قتل عمدا أنه قتل خطأ، أنه قتل خطأ. هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد. والقول الثاني وهو مذهب مالك أن القاتل خطأ يرث من تيلاد مال المقتول دون الدية، أنه يرث من ماله دون ديته. وقد ذكر هذا القول ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين في فتاوى النبي عليه الصلاة والسلام في الزوجين يقتل أحدهما صاحبه خطأ أنه يرث من ماله ولا يرث من ديته. قال ابن القيم رحمه الله وبه نأخذ. وهذا القول هو الراجح، أن القتل الخطأ لا يمنع الإرث. وعليه فلو فرض أن شخصا كان يقود سيارة ومعه أبوه، فقدر الله عليهما حادث ومات الأب، فهل يرث الابن من أبيه؟ على المشهور من المذهب لا يرث، لأن الابن الآن يعتبر قاتلا قتل خطأ. وعلى القول الثاني وهو الراجح أنه يرث، من تيلاد ماله، بمعنى أن الابن لو دفع الدية إلى الورثة لا يدخل معهم في إرثه من الدية، لأجل أن لا يرث من ماله هو. نعم. من انفرد بقتل مورثه أو شارك فيه مباشرة أو سببا كحفر بئر تعديا أو نصب سكين بلا حق لم يرثه إن لزمه، أي القاتل لم يرثه إن لزمه، أي القاتل قود أو دية أو كفارة. نعم. على ما يأتي. إذن كل قتل أو جمع دية أو كفارة أو قصاصا فإنه مانع. فالقتل الخطأ يجب إما الدية وإما القصاص وإما القتل العمد، إما القصاص وإما الدية. وكذلك القتل الخطأ يوجب الدية، وهكذا قتل العمد، وكلاهما يوجب، يعني شبه العمد والخطأ يوجب الكفارة. إذن كل قتل مانع من الإرث. نعم. لحديث عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس للقاتل شيء، رواه مالك في موطئه وأحمد. والمكلف وغيره، أي غير المكلف كالصغير والمجنون في هذا سواء. طيب بقينا قتل شبه العمد. شبه العمد على القول الراجح ملحق بالخطأ، شبه العمد ملحق بالخطأ، لأنه لم تجري عادة أنه يقتله، لكن هذا يحتاج إلى تأمل في الواقع، تأمل، لأن قتل شبه العمد فيه قصد، في قصد. فالأقرب أن قتل شبه العمد يلحق بالعمد. وعليه فالقتل الذي لا يمنع الميراث على القول الراجح هو قتل الخطأ فقط، لأنه ليس فيه قصد. أما العمد وهكذا شبه العمد فإنه مانع من الإرث. نعم. وإن قتل بحق قودا أو حدا أو كفرة، أي غير ردة، أو ببغي، أي قطع طريق لئلا يتكرر مع ما يأتي، أو بصيالة. شوف، إن قتل مورثه، إنسان قتل مورثه بحق قودا، كما لو قتل شخصا قودا لأنه قتل أخا له، فإن القاتل يرث من المقتول، مع أنه باشر قتله، لكن نقول هذا القتل بحق، يعني لا يوجب قصاصا ولا دية ولا كفارة. كذلك أيضا حدا كحد الزنا، أو كفرا غير ردة، أو بغي، ففي هذه الأحوال نقول لا يمنع هذا القتل من الإرث. يعني أو صيالة أو حرابة أو شهادة، أو صيالة يعني صال عليه، يعني إنسان مثلا هجم عليه شخص، صال عليه شخص يريد قتله فقتله دفاعا عن نفسه، فإنه يرث، لأنه هنا القتل بحق. كذلك أيضا أو حرابة مثل كان قاطع طريق قتله لأنه قاطع طريق وهو يرثه، فهذا القتل لا يمنع من الإرث. أو شهادة وارثه، يعني شهد الوارث بحق أن فلانا قتل فلانا. مثل مثال ذلك إنسان له ابن عم لا يرث إلا هو، فشهد فقال أشهد أن ابن عمي قتل زيدا عمدا عدوانا، الحاكم قتل ابن عم هذا، فهل الشاهد يرث؟ نقول نعم يرث، يرث لأن هذه شهادة، شهادة بحق. نعم. أو قتل العادل الباغي وعكسه كقتل الباغي العادل ورثه لأنه فعل مأذون فيه. من الباغي؟ الباغي من البغاة، وهو البغاة قوم يخرجون على الإمام بتأويل سائر. قال الفقهاء رحمه الله إذا خرج قوم لهم شوكة ومنع، لهم شوكة ومنع على الإمام، يعني الإمام الأعظم، بتأويل سائغ، تأويل سائغ، هؤلاء هم البغاة، فيجب على الحاكم إذا خرجوا أن يسألهم ما ينقمون. مثال ذلك جماعة، جماعة لهم شوكة ولهم منعة، لهم قوة ولهم مكانة في البلد، خرجوا على الإمام، خرجوا على الإمام يقول لا نريدك، فالواجب من الإمام حينئذ أن يسألهم ما ينقمون، يعني ما سبب خروجهم، فإن ذكروا مظلمة أزالها، وإن ذكروا شبهة كشفها. إن ذكروا مظلمة يجب عليهم يزيلها، قال خرجنا عليك لأنك تأكل أموالنا، لأن رجالك يأكلون أموالنا وينهبون ويفعلون، أو شبهة، قالوا خرجنا عليك لشبهة كذا، أنت تقتل المسلمين، توالي الكفار ضد المسلمين، تعينهم على المسلمين وما أشبه ذلك، حينئذ يزيله يقول لم أفعل هذا، أو إنما فعلت كذا لكذا، فيبين لهم، يبين لهم أو يزيل المظلمة ويكشف الشبهة. فإن فاءوا، يعني بعد أن أزال المظلمة وكشف الشبهة، فإن فاءوا فذاك، يعني رجعوا عن خروجهم فالحمد لله، وإن لم يرجعوا وجب عليه قتالهم، وجب على الإمام قتالهم، ووجب على رعيته أيضا أن يعينوه على ذلك. قال الله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما، شفت، بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة. فسمى الفئة الباغية إخوة، هؤلاء هم البغاة. نعم. لو قتل باغيا، إنسان مثلا قتل هذا الباغي، خرج القوم لهم شوكة ومنعه وأبوا أن يرجعوا بعد أن كشف السلطان أو الحاكم أو الإمام لهم المظلمة وأزال الشبهة، ولكنه أصروا، فكان هذا الرجل مثلا من جند السلطان وقتل مورث، وقتل شخصا يرثه، فهذا القتل لا يمنع من الإرث لأنه قتل بحق. نعم. ولا يرث الرقيق ولو مدبرا أو مكاتبا أو أم ولد، لأنه لو ورث لكان لسيده وهو أجنبي، ولا يورث لأنه لا مال له. طيب، الرقيق لا يرث، الرقيق لا يرث، والسبب في ذلك أن الرقيق لا يملك، والله عز وجل رتب الميراث باللام الدالة على الملك، ولكم نصف ما ترك أزواجكم ولهن الربع ما تركتم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، واللام هنا يا شيء للملك، والرقيق لا يملك، إذن الرقيق لا يرث ولا يورث، وذلك لأنه لا يملك، والإرث مملاه على الملك. نعم. لأنه لا مال له، ويرث من بعضه حر، ويرث من بعضه حر ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية. يعني إنسان مثلا بعضه حر، هذا يسمى المبعض، بعضه حر وبعضه عبد، فيرث بقدر ما فيه من الحرية. مثال ذلك إنسان مات وله ابن وله أبناء، أحدهم رقيق، خمسة أبناء، أحدهم رقيق، نقول نقسم المسألة، الأصل أنها على كم؟ خمسة، لكن هذا الابن الرقيق لا يأخذ سهما وإنما يأخذ نصف سهم، نصف سهم، لو كان ربعه حر لأخذ ربع سهم، وهكذا. فيرث ويورث بقدر ما فيه من الحرية. أيضا العكس، لو قدر أن هذا الرقيق مات، أن هذا المبعض مات، فيورث منه نصف ماله دون النصف الآخر، وهكذا. نعم. لقول علي وابن مسعود: وكسبه وإرثه بحريته لورثته، فإن نصفه حر، فإن نصفه حر، وأم وعم حران للابن نصف ماله، وأم وعم حران للابن نصف ماله، نصف ماله للابن نصف، للابن نصف ماله لو كان حرا وهو ربع وسدس، وللأم ربع الباقي، وللأم ربع والباقي للعم. نعم. ومن أعتق عبدا أو أمة، فابن نصفه حر وأم وعم حران، ومات العم، للابن نصف ماله لو كان حرا، نصف المال ربع وسدس، للأم ربع والباقي للعم. نعم. ومن أعتق عبدا أو أمة أو أعتق بعضه فسرى إلى الباقي أو عتق. من أعتق عبدا، العتق هو التحرير والتخليص، والمراد بالعتق هنا تخليص الرقيق من الرق. الرق في الأصل وصف يكون الإنسان به مملوكا، يباع ويوهب ويورث ويتصرف فيه، ولا يتصرف تصرفا مستقلا. وعرفه الفقهاء رحمه الله بأنه عجز حكمي يقوم بالشخص سببه الكفر. الرق سببه الكفر. كيف كان ذلك؟ نقول: لأن المسلمين إذا قاتلوا الكفار وأسروا منهم أسرى، فالإمام يخير في هؤلاء الأسرى بين قتلهم وبين أن يفتيهم بمال، وبين أن يفتيهم بأسير مسلم، وبين أن يمن عليهم مجانا، وبين أن يسترقهم. فهو يخير بين هذه الأمور الخمسة. إذا أسر المسلمون أسرى فيخير فيهم الإمام بين هذه الأمور الخمسة، إن شاء قتلهم فإما منا بعد وإما فداء، وإن شاء فداه بأسير مسلم، يعني لو أن الكفار أسروا مسلما منا وأسرنا منهم أسير، وهو ما يعرف الآن بتبادل الأسرى، فنقول: أنتم أسرتم منا خمسة ونحن أسرنا خمسة، خذوا أسراكم وردوا أسرانا. أو يفديه بمال، يفتدي هذا الأسير نفسه بمال، فيقول مثل الإمام: أعطيك 10,000 وفك أسري. أو أن يمن عليه مجانا، بأن يقول الإمام مثلا: مننت عليك، أطلقت سراحك مجانا. الأمر الخامس: أن يسترقه، يعني يجعله رقيقا. إذن أصل الرق هو الكفر. ما يمكن يكون هناك إنسان مسلم أصله رقيق، أصله رقيق، فأصل الكفر هو، فأصل الرق هو الكفر. وإنما يكون الرق يعني في من يكون مسلما إذا كان أبوه رقيقا مثلا، فابنه يكون رقيقا. نعم. لكن إنسان مسلم حر أن ينقلب رقيقا ما يمكن. نعم. أو عتق عليه برحم أو كتابة أو إيلاد، أو أعتقه في زكاة أو كفارة، فله عليه الولاء، قوله عليه السلام: الولاء لمن أعتق. طيب، إذن يقول المؤلف: من أعتق عبدا فله ولاؤه، ويشمل الاعتاق ما لو أعتقه تطوعا أو كفارة أو زكاة. مثال التطوع: إنسان اشترى عبدا في السوق وأعتقه لوجه الله. ومثال الكفارة: إنسان وجبت عليه كفارة، كفارة يمين أو كفارة جماع في نهار رمضان، أو كفارة ظهار، أو كفارة قتل، فاشترى عبدا وأعتقه فله ولاؤه. إذن في قول المؤلف: من أعتق عبدا أو أمة، يشمل ما لو كان العتق عتقه لهذا العبد تطوعا أم كفارة أم زكاة، ولهذا قال المؤلف رحمه الله أو أعتقه في زكاة أو كفارة فله ولاؤه، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام الولاء لمن اعتق. نعم. وله أيضا الولاء على أولاده وأولادهم وإن سفلوا من زوجة من زوجة عتيقة أو سرية أو سرية وعلى من له وله أيضا الولاء على أولاده وإن سفلوا من زوجة عتيقة أو سرية، لأن الولاء لحمة كلحمة النسب، فهو كالنسب، فكما أنه لو كان نسبا لورثه فهكذا إذا كان بالولاء. ولهذا قال لأنه ولي نعمتهم، نعم. وعلى من له أو لهم ولاؤه لأنه ولي نعمتهم وسببه وبسببه عتقوا ولأن الفرع يتبع أصله ويرث ذوي الولاء مولاه، وإن نعم. اختلف دينهما لما تقدم وإن اختلف نعم. ويرث ذو الولاء مولاه وإن اختلف دينهما. فمثلا إنسان أعتق عبدا كافرا، عنده عبد كافر وأعتقه، هل يقول له ولاؤه؟ المؤلف رحمه الله يقول نعم، يرث ذو الولاء مولاه وإن اختلف الدين لما تقدم. فيرث المعتق عتيقه عند عدم عصبة النسب ثم عصبته بعده الأقرب فالأقرب على ما سبق. وعلى هذا فالرق أقول فالولاء يورث به ولو مع اختلاف الدين. والقول الثاني في المسألة كما تقدم لنا أن اختلاف الدين مانع من الإرث مطلقا، لعموم حديث أسامة صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، وهذا الحديث عام وعلى هذا فلا توارث بين مسلم وكافر مطلقا، لا بولاء ولا بغيره. وقد تقدم أن الفقهاء رحمهم الله يستثنون من عدم توريث المسلم الكافر، يستثنون من ذلك مسألتين، واستثنى شيخ الإسلام رحمه الله من ذلك ثلاث مسائل تقدم ذكرها. نعم. ولا يرث النساء بالولاء إلا من أعتقنا، أي باشرنا عتقه، أو عتق عليهن بنحو كتابة، أو أعتقه من أعتق، أي عتيق عتيقهن وأولادهن، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن وذلك لأن النساء لسنا عصبة، يعني مبنى الإرث بالولاء على أن الوارث يكون عصبة. ولهذا قيل وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة، ليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. فالنساء لا يرثن بولاء العتاق إلا إذا اعتقت هي، يعني لها عبد اعتقت فلها ولاء، أما غير ذلك فلا. نعم. لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا ميراث الولاء للكبر من الذكور، ولا يرث النساء من الولاء إلا ولاء من أعتقنا، والكبر بضم الكاف وسكون الموحدة أقرب عصبة السيد إليه يوم موت عتيقه. والولاء لا يباع ولا يوهب ولا يوقف ولا يوصى به ولا يورث، فلو مات السيد عن ابنيه. والدليل على ذلك عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب ولا يورث. فمثلا لو كان عندي عبد اعتقته لا يجوز أن أبيع ولاءه، ونقول بعت لفلان بعتك إيش ولاء عبدي، أو وهبتك ولاء عبدي، وما أشبه ذلك، هذا لا يجوز. نعم، لو أن العبد مات وورثه بالولاء حينئذ إذا ملك هذا المال له أن يتصرف فيه، أما قبل ذلك فلا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب، ونهى عليه الصلاة والسلام عن بيع الولاء وعن هبته. نعم. فلو مات السيد عن ابنين ثم مات أحدهما عن ابن ثم مات عتيقه فإرثه لابن سيده وحده. وذلك لماذا؟ لأنه أقرب العصبة إليه، أقرب العصبة. في المثال يقول فلو مات السيد عن ابنين ثم مات أحدهما عن ابن ثم مات عتيقه فإرثه لابن سيده وحده. مثال ذلك إنسان أعتق عبدا، أعتق عبدا ثم مات، وكان هذا المعتق له إيش؟ ابنان، له ابنان، مات أحد الابنين عن ابن، صار الآن عندنا ابن وابن ابن، الذي يرث بالولاء والابن كالميراث. لو أن إنسانا مات عن ابن وابن ابن فالميراث يكون للابن، معنى أنه يحجب لأنه أقرب، أقرب العصبة. وهذا معنى قوله في الحديث الولاء للكبر، الولاء للكبر، نعم يعني الأقرب. نعم. ولو مات ابن السيد، ابناء السيد، وخلف أحدهما وخلف أحدهما ابنا والآخر تسعة، ثم مات العتيق فإرثه على عددهم كالنسب. ولو اشترى أخ وأخته، نعم كالنسب، فيكون لكل واحد عشر التركة. يقول لكل واحد عشر التركة. شف يقول لو مات ابن السيد وخلف أحدهما ابنا والآخر تسعة ثم مات العتيق فإرثهم على عددهم كالنسب. يقول لكل واحد منهم إيش؟ عشر التركة. نعم. ولو اشترى أخ وأخته أباهما فعتق عليهما ثم ملك قنا فأعتقه، ثم مات الأب ثم العتيق ورثه الابن بالنسب دون أخته. نعم، لأنه ابن المعتق، والولاء العتق إنما يرث به المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم. هذه القاعدة في الإرث بالولاء، الإرث بالولاء يكون للمعتق ولعصبته المتعصبين بأنفسهم. فإنسان مثلا مات وله ابن وأخت وله ولاء عتاق، فالولاء هنا يكون للابن فقط ولا يكون لمن؟ للبنت التي هي أخت هذا الابن كالنسب. نعم. إذن لماذا نقول؟ لأن الابن عصبة بالنفس، عصبة بالنفس، ولا يمكن أو ولا يتصور إرث الأنثى في مسألة الولاء إلا إذا كانت هي التي تعتق. إذن القاعدة في الإرث بالولاء أن الذي يرث بالولاء هو المعتق، ها، وعصبته المتعصبون إيش؟ بأنفسهم. والنساء جميعا لا يرثن بالولاء إلا في حال واحدة، وهي ما إذا إيش؟ أعتقت العبد. فهمتم؟ فإنسان مثل مات وله ابن، مثل إنسان أعتق عبدا ومات وله ابن وبنت، ابن وبنت، لمن يكون الولاء؟ نقول للابن، وأما البنت فليس لها شيء لأنها ليست عصبة بالنفس، ولا ترث المرأة أو النساء بالنسبة للولاء إلا في حال واحدة، وهي ما إذا إيش؟ اعتقت، باشرة العتق. ولهذا قلنا كما تقدم البيت وليس في النساء طرا جميعا يعني عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. نعم. وتسمى مسألة القضاء. يروى عن مالك أن مسألة القضاة. القضاة؟ إيه، مسألة القضاة هذه لو أن إنسانا ملك قنا فأعتقه ثم مات الأب ثم العتيق، فإنه قال ورثه الابن بالنسب دون أخته بالولاء، أي تسمى مسألة القضاة، وسميت كذلك لكثرة من أخطأ فيها، قضاة كثر أخطأوا فيها. ولهذا قال يروى عن مالك أنه قال سألت 70 قاضيا من قضاة العراق عنها فأخطأوا فيها. إذا تلقب هذه مسألة في مسألة ماذا؟ مسألة القضاة. إذن نقول هذه المسألة وهي ما إذا إنسان اعتق عبدا ومات الأب ثم العتيق فإن ميراثه يكون لابنه من نسب، يعني لابن العتيق لابن المعتق من النسب دون أخته بالولاء. وسبب عدم إرث أخته بالولاء أن الولاء إنما يورث به بماذا؟ إنما يرث به من كان إيش؟ عصبة بالنفس. ولهذا تسمى هذه المسألة مسألة القضاة ولكثرة من أخطأ فيها. قال يروى عن مالك أنه قال سألت 70 قاضيا من قضاة العراق عنها فأخطأوا فيها. الله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.